أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا بالأمس عن نصيحة الشيخ لفتاة عن الرضاعة، وخلاصة ما قيل بالأمس إن الرضاعة الطبيعية فيها أشياء تتعلق بالمولود، وأشياء تتعلق باللبن، وأشياء تتعلق بالأم. أما ما يتعلق بالمولود فهو تنشئة الطفل منذ ولادته على الاعتياد ومعرفة أن كسب الجود لا يتأتى إلا ببذل المجهود، فينشأ الطفل مكافح يعلم أنه كادح إلى ربه كدحا فهو ملاقي، وما يبقاش زي ما قلنا الشباب اللي بيطلع عاوز كل حاجة تبقى الجاهز لأنه اتعود يرضع على الجاهز، نايم على ظهره والبزازة على صدره ونازل اللبن بيبلعه بس ما بيبذلش فيه أي مجهود، فينشأ كل حاجة بالنسبة له عاوزها سهلة. النقطة الثانية إنه بالرضاعة الطبيعية يقوي المولود عضلات الفك، الوجه، العنق، العمود الفقري، وعضلات الذراعين بهذه الحركة. وقلنا إن الطفل الوليد لو ساعدته أمه أو ساعدت نفسها بمعنى أصح باللبن الصناعي هيجد إن الرضاعة الصناعية سهلة، فيبتدي يمل صدر أمه ويبتدي يمتنع عن أخذ اللبن الطبيعي لأنه فيه إيه مشقة مجهود، بيمتص وبيبذل مجهود عشان يجيله اللبن. دول النقطتين اللي خاصين بالإيه بالمولود، بنلخصهم كلام اللي اتقال امبارح، بنلخص النقطتين دول إنه يتعلم أن كسب الجود لا يتأتى إلا ببذل المجهود، ويستفيد تقوية عضلات الوجه والفك والذراعين والعنق والفقرات الخاصة بالعنق والعمود الفقري. وأما ما يختص باللبن الطبيعي فقلنا إن جهاز الوليد الهضمي وهو لسه في بطن أمه لا يعمل مطلقا، لأنه بياخد الغذاء من خلال الحبل السري غذاء مهضوما جاهزا، فلسه ما تعلمش الجهاز الهضمي انه يعمل. بياخد غذاء من خلال الحبل السري وبالتالي الجهاز الهضمي ما بيشتغلش، ما فيش تبول وما فيش تبرز وما فيش حاجة بتشتغل. فطبعا بمجرد ميلاد الطفل بيبقى الجهاز الهضمي ده لازم اول ما ينزل فيه يكون ايه شيء مجهز تجهيز خاص، محدش هيقدر يجهز تجهيز خاص غير الخالق لانه صنع ودي صنعته هو ادرى بما يصلحها وما يفيدها. فاللبن بتاع الام بالذات في الايام الاولى الثلاثه اللي كانت الاطباء في ذلك الوقت تمنع الرضاع نهائي دي مهمه جدا، وزي ما قلنا كان اهل زمان يقولوا عليه مسمار البطن. فبنقول بقى انه اللبن الطبيعي بيجهز الجهاز الهضمي للوليد لاستقبال الغذاء الذي خلقه الله له. النقطه الثانيه درجه حراره اللبن الطبيعي تلائم درجه حراره جسم الوليد، الامر الذي لا يمكن للام ان تضبطه في الرضاعه الصناعيه. الامر الثالث قلنا انه لبن الام بينزل مش غذاء بس، فيه ضروري كمان مواد تكسب الطفل مناعة ضد الأمراض والميكروبات. الأمر الرابع قلنا إنه غذاء الأم الطبيعي اللي هو اللبن الطبيعي لما بينزل الطفل بيرضع لمدة سنتين، اللبن تركبته في أول يوم غير اللبن تركبته في 10 يوم غير اللبن تركبته في الشهر الثالث في الرابع، كل ماذا تركيب اللبن اللي نازل من صدر الأم التركيبة والتوليفة بتتغير طبقا لاحتياجات الطفل. يعني الطفل في الشهور الاولى مش محتاج لاسنان، لكن لما يجي تبتدي تطلع سدانه يحتاج لكميه من الكالسيوم اكتر. هتجيله منين؟ من لبن الام. فلو حللت لبن الام في الشهور الاولى وحللت لبن الام في الشهور الاخيره هتجد فارق شديد جدا في تركيبه اللبن ده. فطبعا ده بيديله تدرج، انما اللبن الصناعي بيقول لك بالسنتي ده، يقول لك 10 سنتي في الشهر الاولاني، وبعدين بتزود المعالق بس، بتزود كميه البودره، اللبن البودره ده بتزود الكميه بتاعته بس، لكن ما بتغيرش تركيبته. لبن الام بتغير يوم عن يوم. قلنا كمان انه الطفل بيختلف من اسره لاسره، فلبن الام لوالدها ما فيش شك انه يناسبه. في حاجه كمان ما قلناهاش يمكن امبارح بنضيفها النهارده، وهي انه لبن الام نازل معقم جاهز، يعني من صدر الام الى معده الطفل معقم، ما فيش فيه ميكروبات نهائي، بعكس الرضاعه الصناعيه ما فيهاش تعقيم. مهما الام غلت الميه وغلت الازازه وغلت الحلمه، يسموها الحلمه او يسموها البزازه يعني، مهما غلت الكلام ده كله برضه ايدها مسكت، ايدها مسكت. الجو نفسه بعد ما هتغلي الحاجه دي هتطلع الميه المغليه، تستنى عليها لما تبرد وبعدين تقلب. المعلقه مش مغليه، المعلقه مش مغليه، ومهما غلت الازازه والبزازه وما الى ذلك، ايدها اللي مسكت الحاجات دي، ايد العيل. البزازه نفسها بعد ما بيرضع ويسيبها شويه يجي عليها الذباب او تتعرض للجو، ما فيهاش التعقيم الرباني اللي في اللبن الطبيعي. ولذلك تجد الطفل اللي بيرضع صناعي تجيله نزلات معويه وتجيله حاجات بالشكل ده، لكن اللي بيرضع رضاعه طبيعيه ما تجيلوش ابدا نزلات معويه، لان ما فيش ميكروب، لان اللبن معقم. ده ما يختص باللبن. بعد كده قلنا انه ما يختص بالام انه استخدام النعمه فيما خلقت له صيانه لها وشكر لله عليها وحفاظ عليها. فحين لا تستخدم الام ثديها فيما خلق له، وقلنا هيكون خلق لايه؟ ثدي المراه خلق لامرين، الامر الاول تغذيه الطفل الوليد، الامر الثاني زينه، زينه للمراه وانوثه. فطبعا هي مش هتستخدم الثدي فيما خلق له اللي هو ارضاع الوليد، وبالتالي تعرض هذه النعمه لايه؟ للزوال، فيتلف الثدي ويفسد شكله. هي مش عاوزه ترضع الوليد عشان تحافظ على شكل صدرها، ما بيحصلش، يستحيل، لانه ما عند الله لا يدرك بمعصيته. ما عند الله لا يدرك بمعصيته. فهي حين تمتنع عن ارضاع الوليد قد جنت ذنبا وارتكبت اثما وظلمت وليدها، وربنا لا يرضى بالظلم ابدا. من هنا قد تتعرض الام لان تفقد هذه النعمه فتصاب بامراض خطيره في الثدي نتيجه حبس اللبن، وزي ما قلنا اي حاجه تحبسها عن انطلاقها تتلف وتتلف، زي النهر لو تسد عليه او المطرف او الترعه تسد عليه جريان يحصل ايه؟ يفيض على الاجنبي يغرق الاراضي اللي حواليه. لو حبس الانسان جريات بوله يعمل ايه؟ يحصل له حاجات مش مظبوطه، يتسمم. لو حبس جريه فضلاته يعمل ايه؟ لو حبس الكحه، حتى عاوز الكحه يحبسها الكحه، يبقى شكلها ايه؟ فطبعا كون الست تحبس اللبن في صدرها، بالاضافه الى ان ده ظلم للولد، بالاضافه لانه عدم استخدام النعمه فيما خلقت له، بالاضافه لكل ذلك فهو اضرار بجسدها. ليه؟ لان حاجه عاوزه تطلع بتحبسها، ولذلك بيحصل ان يتضخم الثدي ويحصل فيه ايه؟ تكتلات وحاجات متكتله ويحجر. لما يحجر كده يقدروا يجيبوا ايه؟ شفاط يشفطوا هذا اللبن المتحجر ويرموه فين؟ في الحوض، في البلاعه. وبساعات بيحصل انه الست لما يتحجر الثدي عندها لابد من اجراء عملية جراحية فورا. بيحصل ساعات الكلام ده من عدم ارضاه الطفل. فقلنا ان الشيخ قال للفتى او للشاب يعني انه من ضمن الاسباب الرئيسية، ليس هو السبب الوحيد يعني، لكن من ضمن الاسباب الرئيسية لسرطان الثدي هو عدم ارضاء الاطفال في زمن الرضاعة. ده سبب رئيسي جدا لاصابة الثدي بالسرطان. فتحرم الام التي ظلمت وليدها من غذائه من هذه النعمة وتعمل عمليات وما الى ذلك. الحاجة الثانية اللي تتعلق بالام، قلنا انه هي بترضع الوليد بتديه مع اللبن، بتزرع بذرة البرز، بذرة البرز، ومن زرع حصد. وبدل ما زرعتش بذرة البرز يطلع الوليد يشب بعد ذلك، وليس فيه بر لأمه، وإنما تشكو بعد ذلك من عقوقه، وتأتي وتبكي وتشكو من عقوق أبنائها. فلو سألتها سؤالا مباشرا، هل أرضعت أولادك؟ هتقولك لا، مش ممكن أم تشكو من عقوق أولادها وتكون رضعته أبدا، يستحيل يستحيل. واعمل إحصاء كده وجرب واستقصي واسأل، هتجد دايما الأطفال البارين هم اللي رضعوا من أمهم، والأطفال اللي عندهم العقوق هتجدهم ما رضعوش من أمهم، لأنهم ما رضعوش الحنان، لأن مع اللبن بيرضعوا الحنان ويرضعوا إيه البر. وكان في حتى مثال زمان يتكلم عن الرجل الكويس حسن التصرف الحكيم، يقول لك رابع. كمل انت بقى، انا ما بقاش اكملها في تسجيل يعني، لكن انت تكمل مش كده، تلاقيه عاوز يشكر فيه يعني، ويقول لك انه يتحمل المسؤوليه، وانه يعني قد كلمته، وانه ما يرجعش في كلامه، وانه جدع وعنده الشهامه وعنده الرجوله. يقول لك ده راجل رابع. طلع رابع ايه؟ من كنت عارف بقى ايه بقيت النساء. فده طبعا برضه بيتعلق ايه بالام. بعد كده الشيخ قال للشاب انه خلي بالك ان هناك ثلاثة اسباب لبكاء الطفل. اما الجوع، يبقى لازم ترضعه، ومهما قالت الام انه لسه راضع حالا لابد انها ايه ترضعه برضه. ليه؟ لانه يمكن محتاج لرضعة زيادة، جسمه محتاج، مش انت اللي تقرري، اللي بيقرر اللي خلقه واللي ألهمه البكاء، واللي قال في محكم كتابه وأنه هو أضحك وأبكى. يبقى ما دام الطفل بيبكي بقى من أبكاه؟ الله. لما أبكاه؟ لتنبيه الوالدين لشيء ما. علمه البكاء وأبكاه لتنبيه الأم. لإيه؟ لجوعه فتغذيه، أو لقذارته بالفضلات فتنظفه وتطهره، ها؟ او الولد ممغوص عنده ايه؟ عنده مغص. وقلنا في مساله النظافه انه الست اللي بتهمل في نظافه الرضيع او الوليد وبتنشفه بس كده وخلاص وتغير له اللثه بتاعته، ما تغسلوش من البرج يتسلخ. ولما تشوف الطفل الوليد ده متسلخ تعرف ان الام غير نظيفه، لانه لابد من غسل ايه؟ البول، لابد يتغسل. طبعا ليه ربنا عمل كده؟ قال امبارح الشيخ للشاب، قالوا ان ربنا تبارك وتعالى بيرزق الوليد الفطره، الالهام الفطري والوجدان الطبيعي الذي يجعله لا يحب النجاسه ويستقذرها. فاذا عودنا الطفل ان كل ما يوسخ نفسه نغير له، هيتعلم بعد كده دايما انه يبقى نظيف ويبقى طاهر ويستقدر النجاسه بطبعه، ثم يستقدرها بعد ذلك بالشرع، بعد ان استقدرها بالطبع. بعد ان يستقدر النجاسه بالطبع يستقدرها بالشرع. فلا بد من التغيير المستمر للطفل. النقطه الثالثه بقى اللي قال فيها الشيخ انه البكاء قد يكون سبب المغص. المغص يجي منين؟ قال اذا كان الطفل بيرضع رضاعه صناعي يبقى من حقه ان تمغص بطنه، لانه بياخد غذاء مش متناسب مع ايه؟ مع جسمه. زي العربية اللي بتتمون بنزين تديها جاز موتورها يعمل ايه؟ يبوظ يبوظ. والعربية اللي بتاخد جاز لو اديتها بنزين يعمل ايه؟ موتورها برضه ايه؟ يبوظ. فلما تيجي تعلف البقرة تعلفها شوكولاتة، يعني ما كلام ده ينفع ده ما. فلازم الانسان يغذي كل حاجة حسب ربنا خلق الطفل وخلق رزقه. وربنا بيقول وما من دابة في الارض الا على الله رزقها. هتيجي الست تشتكي وتقول لك اللبن عندي قليل لازم اساعد الولد، نقول لها ربنا ما بيخلقش حد وبينساه، ربنا ما يخلقش حد وينساه. والشاب لما بيقول له طب بيسال الشيخ بيقول له طب لو كان اللبن قليل في الست مش هيساعد؟ قال له لا ما يساعدش. قال له طب يعمل ايه؟ قال له سيبه يموت. سيبه يموت سيبه يموت سيبه يموت ازاي؟ قال له تفتكر انه هيموت من جوع؟ ربنا خلقه ونسي يخلق رزقه؟ يستحيل. يبقى لازم اللبن هينزل، واذا تاخر هينزل لازم. سيبه وقول يا رب انت خلقته وانت ترزقه. ترزقه منين؟ من صدر امه. ده الوضع الطبيعي. يبقى خلاص، يبقى ما تخافش، ربنا مش هيخلقه انسان. وربنا بيقول وما من دابه في الارض الا على الله رزقها. وقال له بقى انه الام عشان لبنها الطبيعي يكتر وينزل تعمل زي ما ربنا قال للسيده مريم، تاكل تمر وتشرب مي. قال لها كلي واشربي وقري عينا، كلي واشربي وقري عينا. يبقى التمر والماء جت منين؟ جت من قوله ايه؟ قد جعل ربك تحتك سريا. وقلنا سريا اي نهرا جاريا في احد الاقوال. القول الثاني يقول سريا اي منشورات القوم وجيها على ايه؟ على عيسى. لكن كلام القران بعد كده فكلي واشربي يفيد ان التمر خذي اليك بجزء النخل تساقط عليك رطبا جنيا، يبقى الرطب لايه؟ اهو كلي. والسريا يبقى ايه؟ واشرب. يفهم زي ايه؟ زي ربنا لما قال ايه عن الارض؟ ثم شققنا الارض شق فاخرجنا منها حب وعنبا وقضب وزيتونا ونخل وفاكهه وابا متاعا لكم ولانعامكم. ابا، كلمه الاب غير معلومه في اللغه العربيه. فلما سئل عمر بن الخطاب ما هو الاب؟ رد قال ايه؟ وفاكهه وابا متاعا لكم ولأنعامكم. فين بقى جاب بقى بتاعت أنعامكم؟ يبقى الأب لمين؟ عشان كده قال الفاكهة لكم والأب لأنعامكم. شوف شوف ازاي الفكرة جت منين؟ فكذلك كلي واشربي. اشربي ايه؟ كلي او عرفني، لأنه هيتساقط الرطب الجنين. يبقى اشربي منين؟ يبقى لازم كلمة سريا يعني ايه؟ نهرا جاريا، وده أرجح التفاسير يعني. فالأم الوالدة تأكل التمر وتشرب الماء دايما. وقال له الشيخ، قال له النبي أمر عليه الصلاة والسلام أن تحلب الإبل يوم وردها، يعني وانت بتحلب الإبل يكون يوم ايه؟ الشرب، يكون بتشرب. وحتى احنا تعلمنا في الأرياف أما تحلب الجاموسة والبقرة وكده لازم تحط لها ايه؟ جرد المية قدامها تشرب وانت بتحلب. فكذلك المرضع أما تيجي ترضع والدها تشرب لها كوبايتين ثلاثة مية. والله ربنا مقدرها تشربهم لبن، تشربهم لبن، تشربهم مانجا عصير قصب. لكن عشان الوالدة قد تكون فقيرة وقد تكون غنية، ربنا تبارك وتعالى جعل البركة أصلا في المعدة. فإذا شربت عصير مانجا يبقى المستفيد المستفيدة به من المانجا هو إيه؟ المية، مش المانجا، المية، المية، مش اللي مش المنجبل، انما هو السوائل اساس. لان اللي بيتحول الى لبن في جسمها هو ايه؟ الميه، مش عصير المانجا ولا عصير التفاح. اللي بيتحول للبن هو ايه؟ الميه. فالوالده تاكل التمر وتشرب ايه؟ الماء، فيكثر اللبن في صدرها. طيب المغص بقى قال فيه ايه الشيخ؟ قال ان الولد اذا كان بيرضع رضاعه طبيعيه وبيبكي وهو راضع شبعان بيت وهو متغير له، يبقى عنده مغص. المغص ده جاي منين؟ مغص ايه؟ عصبي. عصبي ليه؟ الولد ناقص ايه؟ حنان. الولد ناقص ايه؟ حنان، يبقى محتاج يتشال ويتهدد. وبعدين بيقول بقى الشيخ وبيضرب الامثله وبيقول الطفل اعتاد لمدة 9 أشهر على التهشيك. بيتأرجح، بيتمرجح ويتهش 9 أشهر، لأن الست وهي حامل راحة جاية بتقوم بتقعد بتتقلب على الجنب ده بتتقلب على الجنب ده. جميع حركات الست دي عبارة عن ايه؟ حركة للجنين، فكأنها بتعمل ايه؟ تهد ايده. يبقى لما يخرج من بطن امه الى هذه الدنيا ويتساب كده مرمي على السرير، ما ينفعش، ما يقدرش، يعيط. يعيط ليه؟ لانه عاوز ايه؟ يتهدد ويتهش. ولذلك لما الطفل يبكي، لما بيبكي الطفل وتشيله وتهدده بيعمل ايه؟ بيسكت. انا بيسكت ليه؟ يبقى كان عاوز ايه؟ يتشال. فكان زمان يقولوا للام ما تعوديش ابنك على الشيل، سيبيه يعيط يعيط مره في مره هيتعود على كده، خلاص مش هيعيط. قسوه وجبروت وظلم. ليه؟ وتعوديه على الشقى ليه؟ وتعوديه على الحرمان منك ليه؟ ما دام ربنا مخليكي. تيتميه بالحياه ليه؟ ما تشيليه وتهدهديه، وانت وراكي ايه؟ ما في الف غيرك مش لاقي ريحه العيل، انت ربنا رزقك بعيل، احمد ربنا على النعمه، ها؟ واشكر ربنا. فلازم تاخدي الولد وتهدهديه. نقطه تانية غريبه قوي قالها الشيخ، وهي انه الطفل وهو في بطن امه بيتحرك، بيرفص وبيتحرك في الشهور الاخيره. لما يعمل ايده كده تروح فين؟ تصد. يعمل ايده التانية كده تعمل ايه؟ تصد. يعمل رجله كده تعمل ايه؟ تصد. يعمل رجله التانية تصد. اي حركة في جسمه بأعضائه يفضل يتحرك. لما بيتحرك كده ربنا بايه؟ بيعلمه الحركة وهو في بطن امه. ها؟ وكمان عشان الام تحس ان اللي جواها ايه؟ حي. ولما تحس ان اللي جواها حي تعمل ايه؟ تحبه وهو في بطنها. ولذلك الحامل دايما لو سألتها متى شعرت بالحب نحو جنينك تقول لك امتى؟ لما بدأ العيل يلعب على طول. اول ما العيل يلعب تبتدي تحس بقى، تحس بيه وتحس انها حضنها وتحس تفرح بيه، ومهما رفص فيها ووجعها حتى لكن تبقى سعيده بذلك. وتيجي الجوزه تقول له الولد بدا ايه؟ يتحرك. فالحركه دي ربنا عملها مخصوص عشان تحس ان الجنين حي في الوقت نفسه، تفيد الجنين الحركه. كمان تشعر الام بوجود الشيء الحي فيها جواها وانه جزء منها، ينشا الحب والالفه بينه وبينه. والا لو جبنا اي ست وجبنا لها عيل كده لسه مولود، لا خد العيل ده تفرح بيه. لو ولدته من غير ما تحس باي حركه للطفل طوال مده الحمل، لو خدنا البويضه بتاعتها وحطيناها في حته تانية زي ما بيعملوا بره دلوقتي الام البديله، خدنا بويضتها وحطيناها في ام بديله، وبعدين الام البديله ولدت وجبنا لها خد يا ست قادر عيل او بتاع طالع من البويضه البذره بتاعتك، تحس نحو بحاجه؟ استحيل، ابدا يستحيل. لكن حركه الوليد والجنين في بطنها هي اللي بتخليها تعمل ايه؟ تتعلق بيه وتحبه وتخاف عليه. ولما تولده اول ما تولده تبقى عاوزه ايه؟ عاوزه تاخده، عاوزه تاخده. ولذلك حتى في الحيوانات تجد العاطفه دي في القطه، لما تكون القطه حنينه جدا وتخاف على عيالها قوي وتولدهم في مكان فيه الخطر تعمل ايه؟ تاكلهم. شوف انت رديت ازاي؟ بتاكلهم، بتاكلهم من جوع. ابدا. بتاكلهم ليه؟ بتدخلهم من حيث خرجوا، ما تعرفش تدخلهم من حيث ولدتهم. تقوم تعمل ايه؟ هي عارفه انهم كانوا جوه هنا، طب عشان تدخلهم تاني تعمل ايه؟ تقوم واكلاهم. لما تاكلهم خلاص يبقوا جوه بطنها اطمئنت عليهم. هات اي قطه والده خوفها على عيالها، خد منها عيل كده قدامها وخوفها عليه، شوف تعمل ايه؟ تاكل بقيه عيالها. تاكل اللي جاب لها الاحساس ده ايه؟ ما حست بيهم وهم بيتحركوا جوه بطنها. نرجع تاني ونقول الحركه بتاعت الوليد لما اتحرك بيتصد، ايده تصد، رجله تصد. لما بيجي يخرج بقى، اما تسيب العيل بقى المولود ده على الفراش يعمل ايده كده تروح فين؟ في الهو. يعمل رجله كده تروح فين؟ في الهو. يحصل له ايه؟ يتخض، يخاف. انت كبير بقى وعاقل ومتزن وشجاع جدا، بتطلع بيتك كل يوم على السلم، كل يوم بتطلع السلم وحافظه في الضلمه، بتطلع وبتنزل. تعالى في مره كده وانت تنزل رجلك تيجي على الهواء على السلمه، ما فيش سلمه، بتعمل ايه؟ تتخض. وانت كبير كده؟ ايوه انت كبير كده، تتخض تتخض. مش كده؟ النبض، امشي في الشارع كده وانت عارف الشارع، وبعدين رجلك تنزل في حفره تعمل ايه؟ بتتخض على طول، تتخض. واضح ولا مش واضح؟ ها؟ فكذلك الطفل لما يجي يحرك ايديه ورجليه ويلاقيهم في الهواء، في الهوا كده، يخاف، يتخض، يعبر عن خضته وخوفه بايه؟ بالبكاء. لما ما تسالش فيه معدته تعمل ايه؟ تمص. مش لما الراجل بيخاف يقول لك بطنه كركبت من الخوف، بطنه تكركب. لما تخاف قوي بطنك ايه؟ تكركب. اهو العيل لما بيخاف بطنه ايه؟ تكركب. لما بطنه تكركب يعمل ايه؟ تتمغص. لما تتمغص يعمل ايه؟ عشان كده اول ما تاخد الام في حضنها بيعمل ايه؟ يروح ساكت على طول، على طول. ليه؟ لانه اما تاخده وتضمه كده رجع الاحساس بتاعه لمده 9 اشهر اللي هي ضمه الرحم له. لما يجي بقى الولد يتشل ويتحضن كده، يجي يحرك رجله يلاقي ايه؟ يلاقي حاجه اللي هو الدراع الثابت دي شايلها، يحرك راسه يلاقي حاجه، يحرك ايده يلاقي حاجه، يتحوط. لما يتحوط كده يحس بالامان، يحس بالامان. من هنا قال الشيخ للشاب ان حمل الطفل، حمله في الفترة الأولى من عمره قبل أن يتعلم الحبو، مهمة جدا لتشكيل نفسية الطفل، تشكيل نفسيته ويطلع إنسان يعني معتدل، ما فيهوش أي عوج في شخصيته، ما فيش أي قصور ولا إيه ولا نقص. عشان كده قال لي لازم تهتم جدا بشيل الطفل وهدهدة الطفل وحنانك انت وامه على الطفل. هي تشيله وراها حاجة تعمل ايه انت؟ تشيله انت على ما هي تخلص حاجة. لازم الطفل يبقى متشال على طول. وان كان من الممكن ان الطفل تاخده امه في حضنها طول الليل وهي نايمة، يكون افضل من انها تحط له فرشة تانية. واذا كان لابد من الفرشة يبقى تحط الفرشة على سريرها جنبها، مش في سرير منفصل. شوف دي بقى مش في سرير منفصل. وبعدين كمان نبهوا انه الطفل لو انه بيطلع سنانه هيبكي، وعشان تسهل له طلوع السنان قال له اذا كان انت او امه ايكما اكرم اسخى اجود. ان ما كانش فيكم في الاسره يكون شخص كريم جواد مشكور بالسخاء، بصباع ايده اليمنى السبابه يدعك له اللثة تطلع سنان الطفل بسهولة. شيء برضو ايه غريب كمان الحنان بالنسبة للطفل من الام ومن الاب، زي ما قلنا الحنان والهشاكة التهدهدة والحاجات دي مطلوبة. قالوا كمان حاجة مهمة قوي، قالوا الكلام. قال له كلام ايه؟ قال له تكلم طفلك وامه تكلمه. يكلمه؟ ايوه تكلمه. طبعا هو قال له اختبر السمع، اول ما تولد شخلل له كده وشوف هيعمل كده جنب الشخلله ولا لا عشان تعرف بنسمه سبيب. بعد كده بتختبر ايه؟ البصر. قال له حاجه غريبه، قال له الطفل يميز امه في اول امره بحاسه الشم، يشم ريحه امه يحفظها، يحفظها. عشان كده تنبهوا للنقطة دي في بلد الخارج، وفي دور الحضانة اللي بتاخد الرضع بيطلبوا من الأم قميص نومها أو شيء من ملابسها تكون عرقانة فيها. ليه؟ عشان الطفل في الحضانة لما يعيط أو هما بيدوا له البزازة الصناعي دي يحطوا له القميص بتاع أمه على مناخيره يشم ريحتها يسكت. وعملوها في تجارب وموجوده في افلام، في افلام بتنزاع، افلام تعليميه يعني. فالطفل بيميز امه في الشهور الاولى برائحتها، برائحتها. لما يشم ريحه امه يعمل ايه؟ يشعر بالامان والاطمئنان. واضح؟ التمييز ده بيخليه وهو طفل لما الغريب يشيله يعيط، لما امه تشيله يسكت. بايه؟ بالشم، مش بتمييز البصر، مش بتمييز شكلها. بعد كده الشيخ قال حاجه غريبه قوي، قال له بعد كده التمييز ما يبقاش بالشم، يبقى بالسماع. يعني يميز بالشم الاول، وبعدين يميز بودنه، وبعدين يبتدي يميز بعينه. انما قبل ما يميز بعينه بيميز بايه؟ بالصوت. فلما امه تكلمه يحفظ ايه؟ صوتها. ولما ابوه يكلمه يحفظ ايه؟ صوته. فلما يحفظ الصوت يستريح للصوت ده، لما يستريح للصوت ده يحب الصوت وصاحب الصوت. بعد كده لما يكبر وتحب تنصحه نصيحتك تجد اذنا صاغيه. ليه؟ لان من طفولته صوتك دخل في وجدانه، خلاص صوتك دخل في وجدانه. لكن لما تيجي ما تعودش الطفل من طفولته على صوتك او صوت الام، ما يحفظش الصوت ده، ما يخشش في وجدانه، لما يكبر بقى وتيجي تكلمه صوتك يبقى زي صوت اي انسان غريب، صوت خارجي. يبتدي يسمع يوزن كلامك بقى، عجبه خده، ما عجبوش ما خدوش. لكن لما تقول له يا ابني يا حبيبي، يا ابني يا حبيبي، خد بالك من كذا، كلمة يا ابني حبيبي دي قبل ما توصل لقلب لعقله توصل لايه؟ لقلبه، لاحساسه، لوجدانه، لانه سمعها في طفولته، سمعها في طفولته. زي ما قلنا المجهود اللي بيبذله الطفل والمجهود اللي بذلته مريم، مريم قبل ما تولد وتحمل ربنا كان بيبعت لها الرزق نازل من السماء، الملائكة بتحط لها الصينية قدامها، كل ما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال من أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله. طيب بعد ما تولد بقى وتبقى خايفة ومرعوبة وتعب الولادة، وتعب الولادة ونفسها، يقول لها هزي إليك بجد النخلة، طب ما يسقط لها البلح، لا عاوزة تبذل مجهود. ليه؟ مجهود المرأة وحركة المرأة بعد الولادة مهم جدا حتى ترجع جميع أجزاء جسمها إلى وضعها الطبيعي. الرحم طبعا تدلى وكبر والعضلات هنا ارتخت، كل ده عاوز يرجع، يرجع بايه؟ بالحركه، مش تنام على السرير بقى ونفسك والكلام اللي انتوا عارفينه ده. فلابد من المجهود بتاع الام ده علشان، ولذلك حتى تجد النهارده تنبهوا لهذه الامور في الخارج، وبيخلوا الام تلعب رياضه قبل الولاده عشان تسهل لها الولاده، وبعد الولاده مباشره تبتدي تعمل ايه؟ تلعب رياضة. تلعب رياضة ليه؟ عشان ترجع جسمها زي ما كان في الأول. فكذلك ربنا ورانا النقطة دي بقوله لمريم هزي إليك بجذع النخل. فزي ما قلنا إن الطفل من طفولته ربنا خلاه يبذل مجهود في الطعام بالمص والضغط بإيديه وما إلى ذلك، يقوم يتعلم إن كسب الجود ببذل المجهود. فكذلك لما تسمع طفلك صوتك من طفولته زي ريحة الأم بالنسبة له، كذلك الصوت ده يخش فين؟ في وجدانه. لما يخش في وجدانه الصوت ده يحبه، لما يحبه في أي وقت يسمع الصوت يستريح طبيعي بالغريزة. لما يقدر بقى وتيجي تنصحه تقول له يا ابني يا حبيبي، سمعها قبل كده، سمعها وجدانه، فهتجد الكلمة تلقى أذنا صاغية. ولذلك تجد فيه طفل تشوفه تقول والله الواد ده كويس قوي، بيسمع كلام ابوه وبيسمع كلام امه، اما تقول له حاجه ايه واسمع لغايه لما يكبر ويجي يخطب وتروح العروسه تسال عليه وتقول لك لا مش عاوزاه، ليه؟ تقول لك ده ابن امه. ابن امه ازاي؟ تقول لك ما فيش حاجه يقولها تقولها الا هو ماشي ورا امه، يسمع كلام امه. ليه؟ لانه على حجرها من صغره. جت واحده بتشتكي لي مره بتقول لي انا عاوز ارفض العريس، ليه يا بنتي؟ قالت لي ابن امه. قلت لها عاوزه نصيحتي؟ قالت لي قلت لها لو انا عاوز انصح كل بنت هتتجوز اقول لها اختاري ابن امه. عارف ليه؟ لانه بر بامه. قلت لها ده هيتنقل من حجر امه على حجرك، على حجرك. لو عملتيه كما يجب كسبتيه العمر كله. ليه؟ خد على حنان، خد على حنان الام. فاذا بدات الزوجه تديله الحنان بتاعها خلاص كسبته لعمره كله. بعكس اللي ما بيسمعش كلام امه، اذا كان ما فيهوش خير في امه هيبقى فيه خير فيكي؟ اذا كان ما بيسمعش كلام امه هيسمع كلامك انت؟ معقوله؟ ها؟ اشوف الفكره الخاطئه عند البنات، تقول لك ده بيسمع كلام امه يبقى ابن امه ما ينفعنيش. بالعكس، ده هو ده اللي ينفعك، لانه مؤدب ومهذب ورادع من امه، الحنان والبر موجود فيه وما الى ذلك. نرجع نقول انه الشيخ قال للشاب واصل وواظب على الكلام مع الطفل الوليد انت والام. طب ما الطفل مش فاهم حاجه، مش فاهم حاجه، كلمه كلمه. يعني الطفل عيط، تعالى شيء، قول له انت بتعيط يا حبيبي، بتعيط ليه؟ عاوز ايه؟ عاوز تغير؟ تعالى لما نشوف سوا كده. وبعدين تقلعه اذا كنت قائم على خدمته، لان الشيخ نبه وقال لا يصح الاطلاع على عوره الاطفال الا للقائمين على خدمته. تعال نشوف. الله، ده انت والله صحيح، ده انت عاوز تغير. لا لك حق، لك حق. لا معلش، حقك عليا يا سيدي، انا اتاخرت عليك شويه. طيب هاتوا يا اولاد، هاتوا الميه وهاتوا القطنه وهاتوا الكولونيا وهاتوا البودره، هاتوا اللفه الجديده. ايه رايك؟ ادي احنا سيدي سنة ايه؟ اللفه المبلوله. شوف ادي اللفه ايه؟ النظيفه ايه؟ ده انا كويها لك بنفسي عشان المكوه سخنه تقتل اي ميكروب في ايه؟ في اللفه. ايه رايك؟ ونغسل بقى هنا وننضف هنا. حلو كده؟ شوف ازاي؟ اديني بقى لفتك. ايوه كده. تعالى بقى حبيبي، عاوز ايه بقى؟ عاوز ترضع بس كده؟ يا سلام. تعالى يا ماما، تعالى يا ماما، تعالى رضعيه، تعالى يلا يا حبيبي. وهي تقول له الله، تعال ها بابا غير لك، انت بتحب بابا؟ حاجه حلوه خالص وحاجه جميله. انت ليه بدل ما الواد يعيط يوه الواد طول الليل ما نايمينش يا ابن القرف، بلا خلفه بقى يقطع الخلفه وسنين الخلفه، وتبقى عصبيه وتبقى نرفزه وتتعلم تتنرفز على الطفل والطفل يبقى عصبي ويعيط، وتقول الطفل عنبي. مش عنبي، الطفل غلبان، الطفل مسكين، الطفل لا يعقل. يا ظلمه، اتقوا الله في اولادكم. والى الغد اسال الله تبارك وتعالى لي ولكم الهدى. توفيق.